إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة. وقد ذكرنا بأن الإمام مسلم رحمه الله قد يضيف شيئا زيادة عما يذكره شيخه في بيان نسب من يحدث عنه، فإذا وجدت هذه الكلمة يعني ابن المغيرة أو هو ابن المغيرة، ويكثر الإمام مسلم من قول هو بخلاف البخاري يكثر من قول يعني سليمان بن فروخ قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت، زاد الإمام مسلم قال حدثنا سليمان يعني به ابن المغيرة أي سليمان بن المغيرة، قال حدثنا ثابت ثابت بن أسلم البناني قال عن أنس أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمود بن الربيع محمود بن الربيع بن سراق الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عتبان بن مالك الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث اجتمع في سنده ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بعضهم عن بعض، أنس بن مالك يحدث عن محمود بن الربيع وهو يحدث عن عتبان بن مالك، وكلهم صحابة، وهذا من لطائف الإسناد. وأيضا فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن أنس بن مالك أكبر من محمود بن الربيع، فروى الكبير عن الصغير، لأن أنس بن مالك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان ابن عشر، ومحمود بن الربيع حفظ مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم من دلو في دارهم وهو ابن خمسين، فأنس بن مالك أكبر من محمود بن الربيع، ففيه رواية الأكابر عن الأصاغر. قال أي محمود بن الربيع قدمت المدينة فلقيت عتبان، وهو قدم المدينة من غزو الروم، وذلك في عهد يزيد بن معاوية، فقدم المدينة من غزو الروم. قال فلقيت عتبان، وهو أصلا قصدا جاء لعتبان، قصدا وجاء المدينة لإدراك عتبان، وقد وقعت بينه قصة وبين أبي أيوب رضي الله تعالى عنه تعلق بحديث حدث به عتبان، ولهذا جاء إلى عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال فلقيت عتبان بن مالك فقلت حديث بلغني عنك، وقوله حديث بلغني عنك، يريد بذلك أن يحدثه بحديث، كأنه قال حدثني به، حديث بلغني عنك حدثني به، قال حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء. المتكلم الآن عتبان بن مالك يقول قد أصابني في بصري بعض الشيء، في الرواية الآتية قال أصابني عمًا، وقوله أصابني في بصري بعض الشيء يحتمل أن بصره ضعف ضعفا شديدا لم يصل درجة العمى، لكن سماه عمى باعتبار قربه منه، أو يحتمل أنه يريد العمى حقيقة، أصابني في بصري بعض الشيء يعني أصابني عمى، وهو في آخر حياته قد عمي، في آخر حياته قد عمي رضي الله تعالى عنه، أي في كبر سنه. قال فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. يعني عتبان بن مالك لما عمي وصار لا يبصر، هذا يدعوه لأنه لا يتمكن من الذهاب لصلاة الجماعة، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي إلى بيته، ليأتي إلى بيته، والغرض من ذلك أن يصلي له النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بيته، فيتخذه مسجدا يصلي فيه، فيتخذه مسجدا يصلي فيه في بيته، وهو يريد بهذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعث هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. قال فأتخذه مصلى، يعني المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه مكانا للصلاة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله من أصحابه، يعني لبى النبي صلى الله عليه وسلم له طلبه، فأتى عليه الصلاة والسلام إليه. وهنا ذكر بأنه جاء معه بعض أصحابه، جاء بعض أصحابه معه عليه الصلاة والسلام. قال فدخل وهو يصلي في منزلي، دخل إلى البيت وهو يصلي في منزله، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان من بيت عتبان حيث يلبي له طلبه ومراده. فقوله فدخل يعني دخل البيت، ثم قال وهو يصلي في منزلي، يعني الآن يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، والحال أنه بدأ يصلي في منزله. وطبعا جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سأله أين تريد أن أصلي لك، سأله عن المكان الذي يرغب أن يصلي له فيه، ولعله أرشده إلى مكان فقام صلى الله عليه وسلم يصلي في ذلك المكان. قال وأصحابه يتحدثون، وأصحابه يتحدثون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، والحال أن بعض الصحابة يتكلم ويتحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي وحده، بل صلى جماعة ببعض أصحابه، والذين تحدثوا هم الذين قدموا من حول دار عتبان وهم أهل قريته، فدخلوا إلى بيته لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فدخلوا بيته، وهذا لأجل استفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا بيته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جماعة، يعني لما صلى لم يصلي وحده بل صلى في جماعة، ولم يصلي كل من كان معه، بل بقي بعض الصحابة يتحدثون. ولهذا قال هنا عتبان قال وأصحابه يتحدثون، يعني والحال أن أصحابه يتحدثون. قال ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، والمراد أنهم قد ذكروا المنافقين، ذكروا المنافقين وذكروا الأذى الذي يتلقونه منهم. فقال ثم أسندوا عظم ذلك وكبره، ويصح وكبره بكسر الكاف بضمها وكسرها، كبره وكبره، ومنه قول الله جل وعلا والذي تولى كبره. قال ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، يعني لما تحدثوا في شأن المنافقين أسندوا عظم ذلك يعني معظم ذلك إلى هذا الصحابي، مالك بن دخشم، أسند ذلك إلى مالك بن دخشم. قال: وأسند عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فهم الآن ذكروا المنافقين وذكروا من شأن المنافقين وما يلقونه منهم، ثم أسندوا، نعم أسندوا معظم ذلك إلى مالك بن دخشم، ثم قالوا: وودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. ودوا هذه جاءت بلفظ الغيبة، والظاهر أن المراد به هم. وددنا لو أنه دعا عليه فهلك، وقولهم أيضا وودوا أنه أصابه شر، يعني وددنا أنه أصابه شر، وددنا أنه أصابه شر. ومالك بن دخشم رضي الله تعالى عنه، ويقال دخشيم بالتصغير أيضا، هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالنفاق فهو بريء من النفاق، فهو بريء من النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع معن بن عدي لهدم مسجد ذرار، لحرق مسجد ذرار، بعث هذا الصحابي مالك بن دخشم رضي الله تعالى عنه. إلا أن الصحابة الذين تكلموا بهذا الكلام وأسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم حصلت لهم قرائن، لأجل أنهم قالوا هذا الكلام، لم يتكلموا به هكذا فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بشيء، هم يحكمون على الرجل بالنفاق، وهذا لا شك أنه من عذر ناتج عن تأويل. فهم قالوا ذلك الكلام لقراء حصلت عندهم، لعله رأوا صحبة منه لهم، ورأوا في الظاهر أنه يودهم ويتقرب منهم ونحو ذلك من الأمور، يعني حصلت لهم قرائن فقالوا هذا الكلام. وهذا الكلام نقوله حتى لا يقال إن الصحابة يتكلمون هكذا ويحكمون بغير أدلة أو بغير قرائن، كلامهم هذا لهم فيه عذر، مع أننا نقول إن مالك بن دخشم ومن الصحابة، بل هو بدري شارك في غزوة بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلأجل هذا نوجه حتى لا يتهم الصحابة، حتى لا يتهم الصحابة، فإنهم إنما قالوا هذا بتأويل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بكفر ولا بتفسيق نتيجة قولهم لذلك. يتكلمون عن المنافقين ويقولون بأن وأسندوا معظم أمرهم وشأنهم إلى من؟ إلى مالك ابن دخشم. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدرا، يعني بالإجماع أنه شهد غزوة بدر. قال: وهو الذي أسر سهيل بن عمرو ثم ساق بإسناده، يعني الحافظ بن حجر يقول بأن ابن عبد البر ساق بإسناده، بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمن تكلم فيه أليس قد شهد بدرا، يقول عن مالك بن دخشم أليس قد شهد بدرا. قال: وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرار، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق، بريء مما اتهم به من النفاق. قال: أو كان قد أقلع عن ذلك، يعني هذا أيضا احتمال أنه وقع في النفاق ثم أقلع وترك وتاب إلى الله جل وعلا منه، هذا احتمال، وإن كان هذا من أضعف الاحتمالات. ثم قال: أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق كفر، إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب رضي الله تعالى عنه. انتهى كلامه رحمه الله. والاحتمال الثالث الذي ذكر هو أقوى الاحتمالات وأحسن ما يقال في توجيه صنيعه وكلامه، هم ذكروا ذلك عنه بتأويل، وهو وقع فيما وقع من تلك الأمور التي عدها الصحابة قرائن حتى اتهموه بالنفاق، إنما حصل له ذلك النفاق الذي ليس بكفر، الذي ليس بكفر، وإنما مما رؤي منه من تودد المنافقين، وهو نفسه ربما فعل ذلك بتأويل من اجتهاد وتأويل، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو نفسه أيضا بدري وشارك في غزوة بدر. فالشاهد أن مالك بن دخشم من أحسن ما يقال في توجيه القرائن التي ذكرها الصحابة حتى قالوا وأسندوا إليه عظمى ما يتعلق بالمنافقين وشأنهم، أنه رضي الله تعالى عنه إنما فعل ذلك بتأويل، ولم يقع في النفاق الأكبر، ولم يقع في النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامهم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يعاملوه بالظاهر، وهذا هو المطلوب، أن يعاملوا بالظاهر. فقال أي عتبان: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. وطبعا كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهم يتحدثون في شأن مالك، وهو يسمع حديثهم حتى وهو يصلي يسمع حديثهم. ولهذا لما قضى الصلاة وانتهى من صلاته قال لهم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا لماذا يقوله صلى الله عليه وسلم؟ يقوله صلى الله عليه وسلم ردا لما قالوه في مالك رضي الله تعالى عنه، ردا لما قالوه في مالك رضي الله تعالى عنه، فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، يقصدون أنه يقول ذلك بلسانه فقط. وقولهم وما هو في قلبه يعني لا يعتقده ولا يستيقنه، فهم ماذا حكموا عليه بالنفاق؟ فقالوا: هذا الذي يقوله الشهادة ويعلنها إنما هي في الظاهر فقط، فيقولها بلسانه. قالوا: وما هو في قلبه يعني لا يستيقنها بقلبه ولا يعتقدها بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. لا يشهد أحد. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو جواب عن احتمالهم، جواب عن هذا الاحتمال، قالوا إنما قالها بلسانه هذا الذي أراده ولم يستنق بها قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذه الكلمة لكن بشروطها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني يقول يأتي بالشهادتين، وأول ما يجب عليه أن يقول الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فيدخل النار أو تطعمه. وجاء في رواية: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، في حديث عتبان نفسه، فإن الله حرم على النار من الذي يقول لا إله إلا الله لكن يقولها خالصا لقلبه، خالصا يبتغي بها وجه الله، يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. فعندنا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من هذا الحديث أن النار تحرم عليه، أن النار تحرم عليه. وسبق أن ذكرنا التفصيل في هذا الباب، إما أنه تحرم عليه النار فلا يدخل النار، تحرم عليه النار فلا يدخل النار، وهذا إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحصل له بشرط حصول العمل الصالح وانتفاء العمل السيء. وإما وهو الاحتمال الثاني أن تحريم النار المراد بها تحريم الخلود فيها، تحريم الخلود فيها، لأن ثمة من يقول لا إله إلا الله ولكنه يدخل النار إذا لقي الله بذنوب ولم يغفر الله جل وعلا له فيدخل نار جهنم، ولكن لا يخلد فيها لأنه يخرج من النار. فالموحد لا يخلد في النار، ومن الموحدين من لا يدخل النار أبدا، من لا يدخل النار أبدا بل يدخل الجنة. فلا بد من شهادة لا إله مع شهادة لا إله إلا الله من إخلاص، وقوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بها وجه الله لا بد من الإخلاص. هذا الإخلاص هو الذي يحمله، هو الذي يحمله على أداء اللازم. إذا قالها مخلصا فذاك الإخلاص يدفعه إلى أداء اللازم، فيقول هذه الكلمة ويأتي بمقتضياتها فينتفع بها. ولهذا الذي ينبغي ينبه له في مثل هذا المقام وذكر هذه الأحاديث أن الإنسان والمسلم على وجه الخصوص الموحد ينبغي أن لا يغتر، ينبغي أن لا يغتر، قد يقرأ مثل هذه الأحاديث فإذا فيها البشارة الطيبة بأن الموحد لا يخلد في النار أو لا يدخل النار، وأن من أعظم ما تكفر به الذنوب هو توحيد الله جل وعلا، ويذهب هذا المسلم ويغتر بذلك ثم تجده يقع في الذنوب والمعاصي ويقول المهم التوحيد يكفرها، وهذا خطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مرة، وقال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ذنبه، ثم قال: ولا تغتروا. والحديث عند الإمام البخاري. تأمل، هذا عمل جزاؤه عظيم، يغفر له ذنبه، فيقول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تغتروا. ما معنى لا تغتروا؟ يعني لا تغتروا بهذه المغفرة، لأنه قال غفر له ذنبه، فقال لا تغتروا يعني لا تغتروا بهذه المغفرة وتعتمدوا عليها ثم بعد ذلك تجسروا على الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأن المسلم يحرص على أن يترك الذنوب والمعاصي، الموحد يحرص على تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يكون بالابتعاد عن الشرك والبدع والذنوب والمعاصي، ولو وقع فيها فإنه يتوب إلى الله جل وعلا منها. هذا طريق الذي يحرص على تحقيق التوحيد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، والشك هنا من الراوي، قال صلى الله عليه وسلم فيدخل النار أو قال فتطعمه، النار هما بمعنى واحد. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني أكتبه فكتبه. وهذا من حرص أنس على العلم، من حرص أنس رضي الله تعالى عنه على العلم، فإنه لم يكتفي بالحفظ بل أمر ابنه أن يكتب هذا الحديث، فكتب الحديث، أعجبه هذا الحديث فأمر ابنه أن يكتبه فكتبه، ولم يكتفي رضي الله تعالى عنه بحفظه فقط. هذا الحديث فيه فوائد، من الفوائد أولا ما يتعلق بمناسبة إراده في هذا الباب الذي قال فيه النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. فيه بيان فضل الشهادتين إذا كانتا خالصتين لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فلا بد من الإخلاص، الإخلاص الذي يدفع صاحبه إلى الإتيان باللازم وأدائه من مقتضيات هذه الشهادة. قال: أي فيه بيان فضل الشهادتين إذا كانتا خالصتين لله تعالى. وفضلهما يظهر فيما ذكر في الحديث من الجزاء، وهو أنه يحرم على النار فلا يدخل النار ولا تطعمه النار. بوب القرطبي رحمه الله على هذا الباب، قال: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. وهذا فيه إشارة إلى أن التلفظ غير كاف كما ذكرت آنفا، التلفظ بهاتين الشهادتين غير كاف، فلا بد من إخلاص ولا بد من استيقان القلب. ولهذا يأتي في الحديث هنا قال يبتغي به وجه الله، ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مستيقنا بها قلبه، فلا بد من الإتيان بذلك. ولهذا بوب القرطبي بهذا الباب. وقد أشرنا آنفا إلى أن تبويبات الإمام، تبويبات صحيح الإمام مسلم، أو أقول تراجم، هذا هو الصحيح تراجم، أما التبويبات هي تبويبات الإمام مسلم رحمه الله. تراجم الأبواب اختلف فيها العلماء، كل يترجم، فترى هذه الترجمة للقرطبي تختلف عن ترجمة النووي رحمه الله. ومن فوائد اختلاف التراجم أن تحصل على فوائد الحديث، لأنه إذا اختلفت التراجم كل من ترجم لهذه الأبواب فإنه يأخذ فائدة من الحديث فيترجم. ولهذا الحديث الواحد فيه فوائد متعددة، ومن صنيع الإمام البخاري رحمه الله الذي يختلف فيه عن مسلم أن الإمام البخاري يكرر الأحاديث في صحيحه ويكررها في أبواب مختلفة، وهو صاحب تراجم الأبواب، فيذكر الحديث هنا في ترجمة ثم يذكره في ترجمة أخرى في باب في كتاب آخر من نفس كتب صحيحه رحمه الله. فاختلاف التراجم يفيدك في معرفة فوائد للحديث. فمثلا هذه الترجمة للقرطبي تستفيد منها بأنه لا يكتفى بالتلفظ الشهادتين، بل كما قال رحمه الله لابد من استيقان القلب. ولهذا قل جاءت زيادات في الأحاديث، تلك الزيادات التي تدمغ المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق فقط كما قال النووي رحمه الله. من فوائد الحديث فيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، وذلك أن عتبان استدعى من؟ استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير منه، ففيه جواز استدعاء المفضول للفاضل، لكن لأمر كما كان الحاصل هنا لمصلحة تتعلق بصلاته، وأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فيتخذ ذلك المكان مصلى يصلى فيه. ومن فوائد الحديث فيه جواز زيارة الفضلاء والكبراء أتباعهم وتلبية دعوتهم، وهذا يظهر منه أيضا تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عتبان قد دعاه واستجاب النبي صلى الله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأتاه لحاجته لقضاء حاجته، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قضاء حوائج المسلمين، ومن تواضعه أنه ذهب صلى الله عليه وسلم ولبى هذه الدعوة، بل إنه لم يذهب وحده بل ذهب مع بعض أصحابه، ذهب مع بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذا يقول بعض أهل العلم فيه جواز استتباع العالم لبعض أصحابه إذا دعي، يعني إذا دعي العالم وحده فيذهب مع بعض أصحابه فهذا لا بأس به، خصوصا إذا علم بأن من دعاه لا يكره ذلك، إذا علم أن من دعاه لا يكره ذلك. بل أدنى من هذا، أدنى من هذا أقصد العالم ما يتعلق بزيارة الإخوان، إذا زار الأخ أخاه أو دعاه فذهب إليه يجوز له أن يستصحب معه غيره من أصحابه، لكن إذا علم أنه لا يكره ذلك أو يستأذن منه، أو يستأذن منه في أن يأتي بهم في دعوة لوليمة ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث جواز ترك الجماعة والتخلف عنها، وهذا إذا حدثت مشقة كعمى أو مرض شديد ونحو ذلك. والشاهد أن عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه هو الذي صار أعمى، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في البيت، الغرض أن يتخذ هو ذلك مكان يصلي فيه، فلا يأتي المسجد ويصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يأتي المسجد ولا نهاه عن ذلك، وهذا فيه إقرار مما يدل على جواز ترك صلاة الجماعة إذا وجد العذر والمشقة، كمشقة الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد. طبعا الآن قد تنصرف الأذهان فيقال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عذرا لابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم وهو مؤذنه في المدينة كان أعمى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يرخص له في الصلاة في بيته ولا يأتي المسجد حتى ينال أجر الجماعة ويصلي في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولى ابن أم مكتوم قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ولم يجد له عذرا، قال له أجب. وإن كان الاختلاف في فهم الحديث وهل يدل على أن المراد الاستئذان في ترك الجماعة ونيل أجرها أو غير ذلك، وهل يدل على أن ابن مكتوم يجب عليه أن يأتي الجماعة في هذه الحال، هذا لا يهمنا من الحديث، وإن كان هذا أظهر ما يدل عليه، لكن الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، لم يأذن له، وأذن لعتبان بن مالك، والذي يجمعهما هو العمى، والأعمى يصعب عليه أن يذهب ويمشي إلى المسجد، فلماذا أذن لعتبان ولم يأذن لابن أم مكتوم؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بأن حديث عتبان ينسخ حديث أن بعض الناس، قال هكذا عن بعض الناس، ذكروا بأن حديث عتبان ينسخ حديث ابن أم مكتوم، وطبعا نحن لما نتكلم عن النسخ لابد من معرفة التاريخ ومعرفة المتقدم من المتأخر. فإذا ثبت تاريخ ولا يمكن الجمع بين الأحاديث والنسخ لم يرد بنص وعلمنا التاريخ فإننا نقول هذا ينسخ هذا المتأخر، ولكن في مثل هذا لا يعلم المتأخر من المتقدم، لا يعلم المتأخر من المتقدم. وبعض أهل العلم وجه فقال الاختلاف في الحكم للفرق بينهما، فرق بين عتبان بن مالك وفرق بين ابن أم مكتوم. ومن الفوارق أن ابن أم مكتوم يسمع النداء، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وأما عتبان بن مالك فإن داره كانت أبعد من دار ابن أم مكتوم، وليس ثمة ما يدل على أنه كان يسمع النداء، فهذا فرق بينهما. وثمة فرق آخر، ابن أم مكتوم ولد أعمى، يعني من صغره وهو أعمى، وأما عتبان بن مالك فعمي في كبره، وفرق بينهما. الإنسان الذي يولد أعمى ولا يصير أعمى في صغره هذا يتدرب على أمور الدنيا وشؤونها وقضاء مصالحه فيها، بخلاف الذي يعمى في كبره فيشق عليه، يشق عليه، تجد إنسان منذ صغره أعمى وتراه يفعل بعض الأمور التي قد لا يفعلها الذي يرى البصير، لأنه منذ صغره تعود كأنه ما رأى في حياته، وكأن الناس هكذا، فتعود على الحياة وقضاء شؤون حياته ومصالحه هكذا، فيسهل عليه الذهاب والرجوع، يسهل عليه التحرك دون قائد. أما الإنسان الذي مضى كثير من عمره بصيرا يرى ثم صار أعمى في آخر حياته فإن هذا يشق عليه. فهذا فرق بين ابن أم مكتوم وبين عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن رجب رحمه الله أيضا في فتح الباري أمرا مهما وفرقا نفيسا بينهما، وهو أن عتبان ابن مالك إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي في داره ليتخذ ذلك المكان مسجدا يصلي فيه هو وأهل بيته ومن حوله، يؤذن فيه ويقام ويصلى، فيكون هذا مسجد يصلى فيه، بخلاف ابن أم مكتوم فإنه سأل الترخيص في أن يصلي وحده في بيته، في أن يصلي وحده في بيته. ففرق بين هذا وهذا، إذا كان عتبان بن مالك أعد مسجدا ليصلي فيه مع أهل بيته ومن حوله من جيرانه، فهذا يعد صلاة في المسجد إذا كان فيها أذان ونحو ذلك، بخلاف ابن أم مكتوم فإنه سأل الترخيص ليصلي وحده في بيته. وهذا من أوجه الفوارق بينهما كما ذكر ابن رجب رحمه الله. والشاهد أن الإنسان إذا كان له عذر في ترك صلاة الجماعة وهذا العذر ينبغي أن يكون عذرا صحيحا فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. الأعمى الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد فإنه لا يذهب إلى المسجد، وترخيص وعدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم هذا يحمل على أعمى يمكن له الذهاب إلى المسجد ويسهل عليه الذهاب، فإنه يذهب إلى المسجد وليس له رخصة في ترك صلاة الجماعة. وطبعا لما أشرت إلى أن العذر ينبغي أن يكون صحيحا هذا يتعلق بمراقبة الله سبحانه وتعالى، الأعذار هذه ما نقدمها للناس، هذه فيما بينك وبين الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض عليك وأوجب عليك صلاة الجماعة، فإذا أنت تركتها لعذر هذا عذرك بينك وبين الله، قد تقول للناس لي عذر والناس قال معذور، لكن الذي يراقب الله جل وعلا ما يتركها إلا لعذر حقيقي صحيح، يعلم بأن الشريعة أتت بالتخفيف في هذا الباب وفي دفع المشقة فإنه لا بأس به. كالمريض مثلا لا يأتي قال أنا مريض، يتصل عليك أحد الناس من أصحابك قال فقدناك في المسجد يقول أنا مريض، فأنت إذا كنت مريضا حقيقة فالناس قال مريض لا يمكن يأتي المسجد، لكن فيما بينك وبين الله جل وعلا هل أنت حقيقة مريض مرضا لا تستطيع أن تأتي فيه إلى المسجد؟ المرض ليكون عذرا أم لا؟ فهذا يتعلق بالمراقبة، مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث فيه جواز اتخاذ المصلى في البيت، فيه جواز اتخاذ المصلى في البيت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى دعوة عتبان فصلى في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. يقول النووي رحمه الله: وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، يعني الإنسان في بيته إذا خصص مكانا للعبادة، خصص مكانا للعبادة للصلاة ولقراءة القرآن، فهذا جائز لا بأس به. ومما يدل عليه حديث ميمونة عند الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في خمرته. وقولهم بحذاء مسجد رسول الله ليس المقصود به مسجده، وإن المقصود به مكانه الذي يصلي فيه في حجرتها، مكانه الذي يصلي فيه في حجرتها فسمي مسجدا. وهذا من عادة السلف، من عادة السلف أنهم يتخذون مكانا في البيت للصلاة والعبادة، يتخذون مكانا للصلاة. ولو الإنسان فتح الله عليه وصار له بيت واسع فيتخذ غرفة مستقلة يجعلها للصلاة ويجعلها لقراءة القرآن ولا لمذاكرة العلم مع أهل بيته، فهذا لا بأس به. وحتى إذا لم يكن البيت واسعا في غرفته التي ينام فيها يخصص مكان يجعله ليصلي فيه، زاوية قال هذه أجعلها لأصلي فيها، فهذا أيضا لا بأس به، هذا أيضا لا بأس به، وقد جرت عليه عادة السلف كما ذكرت. لكن الشيء الذي ننبه عليه أنه إذا اتخذ مثل ذلك في بيته فإن ذلك المكان ليس له، لا تكون له أحكام المسجد، لا يصلح الاعتكاف ولا يجب أن يصلي فيه تحية المسجد لو خصص مثلا غرفة ولا مكانا ولا نقول طابقا من طوابق بيته جعله للصلاة، فلا يصلح هذا أن يكون له أحكام المسجد، بحيث أنه إذا دخل يجب أن يصلي فيه تحية المسجد وأيضا يصح أن يعتكف فيه، لا، هذا مكان يخصصه للعبادة لكن لا يأخذ أحكام المسجد. ومن ذلك وهو الأمر المهم أنه لا يسقط عنه إجابة النداء، لا يقول أنا عندي مسجد الآن في البيت وأصلي جماعة مع أهل بيتي ونؤذن، لا، أنا يجب عليه أن يأتي المسجد لسمع النداء، يجب عليه أن يأتي المسجد لسمع النداء، لأن هذا لا يأخذ حكم المسجد. ومن فوائد الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في بيته في مكان؟ ليتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك إنما يكون به صلى الله عليه وسلم لا بغيره ولو كانوا من الصالحين. ولهذا ما يذكره بعض شراح الحديث من فوائد هذا الحديث كالنووي مثلا قال جواز التبرك بأثر الصالحين، فمثل هذا لا دليل عليه، مثل هذا لا دليل عليه أنه يتبرك بأثر الصالحين. ومن أعظم ما يدل على خلافه أن الصحابة كان فيهم الأفاضل العشر المبشرون بالجنة، الخلفاء الراشدون، العمران أبو بكر وعمر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضلهم وخيرهم، وما ثبت أنهم كانوا يتبركون بآثار فضلائهم وصالحيهم، ما ثبت عنهم ذلك، وإنما التبرك يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذه البركة الذاتية الجسدية، البركة الذاتية الجسدية في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، كما كان الصحابة يتبركون بآثاره بفضل وضوئه وبنخامته صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه هذه البركة الذاتية الجسدية أبدا، ولو كان من أفضل الصالحين ومن أعبد الناس فلا يتبرك به. إلا أنه يقال إن البركة قد تكون في خير يأتي به إنسان، يأتي بالخير، يأتي بالعلم، صاحب علم عالم يأتي هذا بالعلم ويعلم وينصح، نقول هذه بركة، نقول هذه بركة، بركة في العلم الذي عنده، في الخير الذي جاء به. ولهذا لو قال، وهذه كلمة تنتشر عندنا، لو يقال مثلا زارتنا البركة، ولكن ما يقول بالعامية أو جاء البركة، هل يصح مثل هذا؟ إذا كان المراد به البركة الجسدية الذاتية فهذا لا يجوز. وأما إذا كان المراد به ما جاء به من الخير فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذا جائز. إذا كان المراد به ما جاء به من الخير كعلم مثلا يتعلم به، فإن التبرك بالتعلم من ذلك العلم فإن هذا لا بأس به، لا البركة بذاته، لأن هذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم فقط. ومما يدل على ذلك وهو إضافة البركة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أسيد بن حضير لما قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وسماها بركة بركتكم، فهذا فيه أن البركة تضاف إلى الإنسان، تضاف إلى الإنسان، لكن على الوجه الذي ذكرت فيما يأتي به من خير، فيما يأتي به من خير فنقول هذه بركة، لكن البركة الذاتية هي في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يتبرك إلا بأثاره صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين. إذا كان ثمة من وقائم يصلي، وهذا أيها الإخوة خارج المسجد، هذا خارج المسجد، أما في المسجد فلا يتكلم ولا يشوش، نتكلم كان في البيت كما وقع هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، قام يصلي مع بعض أصحابه وبعض أصحابه يتحدثون، هل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثهم؟ لم ينكر عليهم، فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في أوساط قوم يتحدثون، في أوساط قوم يتحدثون، وتحدثهم هم لا ينكر عليهم فيه، فيقول لماذا لم تقوموا تصلوا معنا ما دام الصلاة غير واجبة، هذه صلاة نافلة صلىها جماعة مع بعض أصحابه وهي لا تجب عليه، فلا يقال لهم لماذا لا تصلون، لا يقال لهم هذا، وإنما تحدثوا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، هذا يدل على جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين، بحضرة المصلين. ولكن فيما يتعلق بالمصلي إذا صلى بحضرة قوم يتحدثون، كان ضيفا مثلا وعليه صلاة فقام يصلي وهم يتحدثون، نقول صلي حتى وهم يتحدثون، لكن هنا يقيد بما إذا لم يشغله حديثهم، فإذا شغله حديثهم عن صلاته فإن الأولى له أن ينصرف عن ذلك المكان، ويكره له أن يصلي بحضرة المتحدثين، يكره له ذلك إذا كان حديثهم يشغله، فهنا ينتقل مكان آخر ويختلي ويصلي. أما أن يجلس في وسطهم والحديث يشغلهم فهذا يكره له الصلاة، إذا كان حديثهم لا يشغله، إذا كان حديثهم لا يشغله فإنه لا بأس أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبعض أصحابه يتحدث عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان من أهم ما ينبغي أن يعتني به فيما يتعلق بصلاته أن يبتعد عن كل ما يلهيه، إن في الصلاة لشغلة، والإنسان يحرص على ما في الصلاة من أذكار وتدبر وهيئات ويحرص على الخشوع فيها، الأمور التي تلهيه عن صلاته يجتنبها، الأمور التي تلهيه عن صلاته يجتنبها. إذا كان صلاتك بحضرة بعض الناس يلهيك وهم يتحدثون لا تصلي بينهم، يكره لك أن تصلي بينهم، المكان الذي تصلي فيه وتكون فيه زخارف وتشغلك اتركه، صلي في مكان آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، ثم ذكر السبب صلى الله عليه وسلم قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا يستفاد منه أن المصلي يحرص على الابتعاد عن كل ما يشغله في صلاته، يبتعد عن كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته. ومن فوائد الحديث أن سماع المصلي لكلام المتحدثين عنده لا ينافي الخشوع، لا ينافي الخشوع. لنفرض أن رجلا قام يصلي في أوساط بعض أصحابه يتحدثون، على ما أشرنا آنفا بأن مثل هذا لا يشغله، فقام يصلي وهم يتحدثون. لما أتم صلاته جلس معهم، يقول لهم أنتم قد قلتم كذا وكذا، فهل ينكر عليه ويقول له أنت لم تخشع في صلاتك وأنت كنت معنا في الحديث؟ لا يقال له مثل هذا، لأن هذا لا تلازم بينهما. كونه سمع كلامهم وعرف ما قالوا لا يتلازم مع أنه قد ترك الخشوع. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وكان يسمع حديث الصحابة وهم يتكلمون عن مالك بن دخشم، فقال بعد أن أتم الصلاة وقضاها: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يعني سمع حديثهم، فهذا لا يتنافى مع الخشوع. هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خشع في صلاته؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول إن سماعه لكلامهم لا يتنافى مع الخشوع. ومن ثم إذا قيل قال لهم هذا الذي صلى بينهم قلتم كذا وكذا، لا يقول له أعد صلاتك وأنت كنت معنا وأنت لم تخشع، هذا خشوعه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تطلع عليه، هو فقط الذي يعلم فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هل خشع في صلاته أم لا. ومن فوائد الحديث البدء بالأهم فالأهم، وهذا نستفيده من فعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى بيت عتبان أعد له طعام أكل، لكن بأي شيء بدأ؟ بدأ بالأمر الذي لأجله جاء وهو الصلاة، فبمجرد أن دخل البيت قام يصلي وقال له أين أصلي لك، فصلى، لأن المهم هنا الذي دعي لأجله وليس الطعام. بخلاف العكس، لو مثلا دعي إلى طعام فأكل ثم صلى يبدأ بالطعام لأنه دعي إلى الطعام، وهذا جاء في حديث أم سليم لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأكل صلى الله عليه وسلم ثم صلى لهم في بيتهم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث فيه دليل على أنه يجب الأخذ بالظاهر ويجب ترك إساءة الظن، فلا يجوز إساءة الظن. ودليل ذلك أن الصحابة قد قالوا في مالك بن دعشم تلك المقالة، ولكن كما قلت هي القرائن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر وأرشدهم إلى أن يعاملوا بالظاهر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فهم قالوا بأنه يقولها بلسانه ولا يستيقنها بقلبه، هل اطلعوا على قلبه؟ ومن أعظم ما يدل على هذا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه حين قتل ذلك المشرك الذي قال لا إله إلا الله، قال له صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وتأمل في هذا الباب، ينبغي أن تبتعد عن إساءة الظن. المعلوم أن الفقهاء يقولون إن إساءة الظن محرمة، لكن يقولون إذا كان ثمة قرائن فإنه يجوز أن تسيء الظن، لكن في مثل هذا المقام سبحان الله حتى مع وجود القرائن، لأن الصحابة معذورون قالوا كلامهم بتأويل بقرائن. أسامة بن زيد عنده قرائن، الرجل الآن كان يقتل المشركين يقتل المسلمين أقول، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف حتى لا يقتل، عنده قرائن فلهذا قتله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ مما يدل على خطورة الأمر في هذا الباب. فالأسلم هو المعاملة بالظاهر، أما السرائر فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق، هذا بناء على ما رآه الصحابة فودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك أو أصابه شر، ودوا هذا. ولأجل هذا، هذه الفائدة ذكرها النووي رحمه الله، قال: جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق، بل تمني هلاك حتى أهل البدع، وهلاكهم يفرح به المؤمن، لأن ما يتعلق بعداوة الدين وإذاية المسلمين وإفساد لدينهم وعقائدهم، إذا ولى وذهب وهلك من كان يفعل ذلك، فإن الصالحين يفرحون بهذا، يفرحون بذهابهم وهلاكهم لزوال إفسادهم. والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتوا مستريح ومستراح منه، أما المؤمن فمستريح، مستريح من أصاب الدنيا إذا مات، وأما المستراح منه فيستريح منه العباد والدواب والشجر كما بين صلى الله عليه وسلم. هذا المفسد إذا مات يستريح من العباد من أذى، حتى الدواب تستريح منه لأنه كان يؤذيها، بل حتى الشجر قال بعض أهل العلم لأجل أنه كان لا يسقيها أو لأجل أنها حبست القطر بسبب معاصيه. إذا كثرت المعاصي فالله يحبس القطر، خصوصا إذا منعت الزكاة، فإنه بسببه تمنع الأشجار القطر. فإذا مات استراحت منه الأشجار، استراحت منه الأشجار. فمثل هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، الذين يناصبون المسلمين وناصبوا المسلمين العداوة من أعداء الدين، الذين هم حرب على عقائد المسلمين الصحيحة، عقيدة المسلمين الصحيحة من أهل الأهواء، ذهابهم هذا يفرح به المرء. ولهذا يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما مات أحد الخوارج برأسهم ذو الثدية فرح بذلك لما وجد مقتولا مع الخوارج، فرح علي. وأيضا في عهد الإمام أحمد رحمه الله لما مات أحمد بن أبي دؤاد أصابه الفارج، لم يمت، أصابه الفارج يعني الشلل، شلل نصفي كما يقال في زماننا. أحمد بن أبي دؤاد الذي ناصب العداوة للإمام أحمد وكاد له ونصر مذهب الباطل وحارب السنة وحاملها في ذلك الزمان الإمام أحمد رحمه الله، أصابه الفالج يعني الشلل، ففرح الناس بذلك. حتى سئل الإمام أحمد أيفرح بهذا؟ قال ومن لا يفرح بهذا بما أصاب هذا الذي أفسد عقائد المسلمين. فمثل هذا يفرح به، ولذلك ذكره أنه رحمه الله جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق. ومن فوائد الحديث جواز كتابة الحديث، لأن أنس بن مالك قال لابنه اكتبه، يعني اكتب هذا الحديث، قال اكتبه يعني اكتب هذا الحديث. والحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم آل أمر المسلمين إلى إجماع في جواز كتابته بل استحبابه، ذكره النووي رحمه الله، أجمعوا على أنه يجوز بل يستحب كتابة الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأول نهاهم عن كتابة الحديث، لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، نهاهم عن ذلك أن يكتبوا حديثه صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن كتابة حديثه لأمرين، أما الأمر الأول حتى لا يختلط بالقرآن، والثاني حتى لا يعتمد على الكتابة ويدع الحفظ، فمنعهم الكتابة لينشطوا في حفظ حديثه صلى الله عليه وسلم. ولما زال ذلك الأمر أذن صلى الله عليه وسلم في حياته في كتابة الحديث، كما قال اكتبوه لأبي بيشاه في حديث العباس بن عبد المطلب، قال اكتبوه لأبي شاه، فدل على جواز كتابة الحديث. وأنس بن مالك انطلاقا من ذلك قال لابنه اكتب هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال: حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. ذكر رواية أخرى لهذا الحديث من طريق شيخه أبي بكر بن نافع قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثني بهز قال حدثنا حماد، بهز بن أسد البصري وحماد بن سلمة بن دينار، قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني قال عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي. هذه رواية جاء فيها أنه عمي، والرواية السابقة قال أصابني في بصري بعض الشيء، فيحتمل أنه أصابه في بصري بعض الشيء صار ضعيف البصر فسماه عمى لقربه، أو أنه عمي حقيقة وأخبر عن ذلك. قال: فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال فخط لي مسجدا. خط لي مسجدا يعني أعلم لي موضعا أجعله مسجدا يصلي فيه في بيتي. قال: فجاء، وطبعا كما قلنا تبركا بأثاره صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجاء معه بعض أصحابه كما ذكر، وهنا قال وجاء قومه، قومه الضبير يرجع إلى عتبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مع بعض أصحابه، ولما سمع قوم عتبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده جاءوا إليه، وهذا فيه جواز اجتماع أهل الحي والأهل القرية على العالم إذا قدم وزار ونزل عند أحدهم. وطبعا مثل هذا إنما يكون باستئذان، إنما يكون باستئذان، هم حرصهم نزل عالم مثلا في, في, في, في, في مدينة أو في حي وعلم الناس أنه عند فلان فيجوز لهم أن يذهبوا، لكن طبعا باستئذان منه، إذا أذن لهم أن يدخلوا يدخلوا للاستفادة منه. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، ونعث رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، يعني وصف وذكر كما سبق في الحديث، والأمر يتعلق بالنفاق. قال ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة، ثم ذكر، يقول مسلم ثم ذكر أي شيخه، ذكر شيخه أبو بكر بن نافع، قال نحو حديث سليمان بن المغيرة، يعني الذي حدث به ثابت عن أنس بن مالك. والملاحظ في الحديث هنا أن أنس بن مالك يروي عن عتبان بن مالك مباشرة، في الرواية السابقة بواسطة محمود بن الربيع، وهنا يروي عنه مباشرة، ومثل هذا قد يقع، يعني يحتمل أن أنس سمع الحديث من محمود بن الربيع عن عتبان، ثم مرة أخرى لقي عتبان فسمع منه الحديث مباشرة فحدث عنه مباشرة. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدار وردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم، نترك هذا الحديث الدرس المقبل إن شاء الله، نجيب عن بعض الأسئلة. قال ما الفرق، قال ما الفرق بين المصلى والمسجد والجامع؟ أما الجامع فهو الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، فضلا عن الصلوات الخمس يصلون صلاة الجمعة. وأما المسجد فهو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تصلى فيه الجمعة، فإذا كان تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تصلى فيه الجمعة هذا يسمى مسجد، فإذا صليت فيه الجمعة سمي مسجدا جامعا، سمي مسجدا جامعا. وأما المصلى فهو الذي ليس فيه لا هذا ولا ذاك، لا تصلى فيه الجمعة وليس ثمة صلوات خمس راتبة فيه، كالمصليات التي تكون في الطريق، تكون في الطريق يصلي فيها الناس، قد يصلون فيها بعض الصلوات ولا يصلون فيها بعض الصلوات، والمصليات التي تكون في بعض أماكن العمل، المصانع والدوائر الحكومية، يصلون فيها الظهر والعصر ولا تصلى فيها باقي الصلوات، الله أعلم. قال ما حكم من يتخلف عن الجماعة بحجة عدم سماع الأذان لو لم توجد مكبرات الصوت؟ إذا كان يسمع الأذان فإنه يجب عليه أن يجيب. ثم هذا الذي ذكره أن بعض الناس يتحجج أنه لو لم تكن مكبرات الصوت ما سمع الأذان، هذا لا يقول إنسان يعظم الصلاة ويحرص على أداء الواجب. ولنفرض أنها غير واجبة، أتترك صلاة الجماعة لأجل أنك لا تسمع النداء بهذا الاعتبار؟ مع أن المراد بالنداء إذا قلت بغير مكبرات الصوت فهو نداء قد يبلغ بمسافة طويلة تسمعه. جرب بعض الناس نداء في الصحراء دون الحواجز ولا موانع، فوجدوا أن من يبعدهم عن بثلاث كيلومترات يسمع الأذان، بثلاث كيلومترات يسمع أذانهم. فمثل هذا الكلام لا يقال، أن يقول لك إذا لو لم تكن مكبرات ما سمعت الأذان إذا لا أتي المسجد، والله أنت محروم، حرمت الخير مضاعفة الأجر، وقد لا يكون لك عذر في ذلك. المسجد بينك وبين دارك مسافة يسيرة، ثم تقول لو لم تكن مكبرة ما سمعت الأذان فلا يجب علي الأذان، ليس مثل هذا، ليست هذه من الاستدلالات التي يستدل بها أقول العقلاء، لأن مثل هذا لا يقال أنه لا أسمع الأذان بغير المكبرات إذا لا آتي المسجد. الإنسان يحرص على أتيان المسجد ولو كان بعيدا عنك، تشهد الخير، تجتمع مع المسلمين وتشهد الخير، وقد يكون ثمة نفع في المساجد من دروس ونحوها فتستفيد فائدة وأجور عظيمة متعلقة بالمساجد والصلاة في المساجد والمكوث في المساجد وجلوسك تنتظر الصلاة، كفارات للذنوب واستغفار للملائكة لك، كل هذا تريد أن تحرم نفسك منه. ولهذا الإنسان إذا كان المسجد قريبا منه ولو لم تكن تلك المكبرات ما سمع الأذان فإنه يجب أن يأتي المسجد، يجب عليه أن يأتي المسجد ويصلي، لأن الاحتمال ذكرته نقول احتمال عكسي، لو أذن المؤذن ولم توجد هذه البنايات وانت بينك وبين المسجد 200 متر لسمعت الأذان، ولا سمعته من من من مؤذن إذا كان غير جهوري تسمع أذانه. قال هل يجوز لي المسلم أن يتخذ مكانا في المسجد يصلي فيه دائما؟ هذا ينظر فيه إلى الصلاة، هل هي نافلة أو فريضة؟ فإذا كانت الصلاة نافلة جاز له أن يأتي مكانا محددا في المسجد معين يصلي فيه، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إلى سارية المهاجرين في النافلة، هذا في النافلة. وأما في الفريضة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يوطن الإنسان مكانا في المسجد كما توطن الإبل. ولهذا الإنسان يحرص إذا دخل المسجد على الصف الأول ويحرص أن يكون قريبا من الإمام، كل هذا زيادة للأجر. يعني أنت أتيت المسجد، أتيت المسجد لتنال الخير والأجر، فإنك إذا دخلت المسجد ووجدت المكان بقرب الإمام خاليا هذا من أولى الأماكن تحرص عليها، ولا تتخذ مكانا معينا تذهب إليه دائما، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل إنسان يصلي مرة في هذا المكان ومرة في هذا المكان، ولكن يحرص دائما على المكان الفاضل، المكان الفاضل وهو القريب من الإمام، في الصف الأول، في الصف الثاني وهكذا. فإذا كان الأقرب إلى جهة الإمام على اليمين كان على اليمين، وإذا كان الأقرب للإمام على اليسار كان على اليسار، فإن بهذا يزداد أجرا وفضلا. والإنسان مثل هذه الأمور لا يغفل عنها، إنما يحرص على زيادة الخير ما استطاع لذلك سبيلا، ولا يتأخر، فإن المتأخر محروم. هل رأيت من يدخل المسجد ويجلس في مؤخرة المسجد والناس يأتون بعده يدركون الصفوف الأولى فإذا به يصلي في آخر المسجد، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هل يمكن أن يقال أن سماع كلام المحدث لا يتلافى مع الخشوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل هذا لو صلى وحده صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى مع أصحابه، صلى مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلت لكم إنه صلى مع أصحابه. واستدل بعض العلم كالنووي رحمه الله بجواز الجماعة في النافلة بهذا الحديث، لأنه صلى صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه. قال كيف نجمع بين حديث معاذ رضي الله عنه حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبشر الناس، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث أمره أن يبشر الناس وبشارته هي نفسها؟ أما حديث أبي هريرة فإنه هو ذهب ليبشر الناس فأدركه عمر فأرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الناس يعملوا فقال دعهم، ولذلك ليس فيه أنه أذن له أن يذهب ليبشر، هو ما منعه من البشارة، لكن لما أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر ألا يذهب أبو هريرة ويبشر، وإذا كان لا يكون ثمة تعارض بينه وبين حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن البشارة قد وصلت إلينا من جهة أبي هريرة ومن جهة معاذ رضي الله تعالى عنه. وذكرنا بأن معاذا حدث بها تأثما في آخر حديث في الدرس الماضي، حدث بذلك تأثما مخافة الإثم وكتم العلم، وإنه لما ذكر البشارة ذكرها تامة كاملة، فذكر البشارة وذكر السبب الذي لأجله، وعلم السبب الذي لأجله ما بشر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشر الناس حتى لا يتكلوا. فمن ثم أنت إذا جاءتك هذه البشارة مع تمام الحديث ووصية النبي صلى الله عليه وسلم والسبب الذي لأجله قال لا تبشر الناس أنت لا تأخذ بهذه البشارة وتتكل عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الحديث الذي عند البخاري قال لا تغتروا بالمغفرة ولا بالأحاديث التي فيها البشارات، إنما يجب على الإنسان أن يعمل في حياته، يحرص على العمل الصالح واجتناب العملية السيئة. ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة كمن لا يشدد الياء في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ الذي لا يحسن القراءة الفاتحة هذا الأولى أنه لا يؤم الناس، ومن لا يحسن على قسمين، قسم لم يتعلم، يمكنه أن يتعلم ولكن لم يتعلم وهذا يتأكد في حقه أن لا يصلي بالناس، وقسم تعلم ولكن للكنة في لسانه لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف جيدا، فصلاته تصح لنفسه، وإذا صحت نفسه صحت بغيره، إلا أن الأولى أن يتقدم غيره، فيؤم المصلين. قال مسألة اختلاف نية الإمام مع المأموم من فرض إلى فرض ومن نفل إلى نفل، من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض، ذلك من دخول المأموم متأخرا مع الإمام يدخل بخلاف نية الإمام، يعني مسألة اختلاف النية ما اختلف فيه الفقهاء، والصحيح أنها جائزة، يجوز له أن تختلف نيته عن إمامه، سواء كان الإمام يصلي نفلا وهو يصلي فرضا، أو الإمام يصلي فرضا وهو يصلي نفلا، أو الإمام يصلي فرضا معينا وهو ينوي فرضا آخر. وصورته مثلا لو صلى مأموم خلف إمام يؤم الناس في التراويح وهو قد فاتته صلاة العشاء، فيصلي مع الإمام وهو يصلي نافلة فريضة وهي العشاء، اختلفت نياتهما وهذا صحيح. والدليل على هذا أن معاذ أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وقومه ينتظرونه، فإذا أتاهم صلى بهم العشاء، ووقع الحديث الفتى الذي خرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، لأنه كان يطيل بهم القراءة، فكان يصلي فريضته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه يصلي بهم ويصليها نافلة وهم يصلونها فريضة، فهذا يصلي فريضة خلف متنفل. والعكس، إنسان صلى الفريضة وأتى مسجد قوم يصلون الفريضة فإنه يصلي معهم نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين وجدهما في المسجد لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما إليه ترتعد فرائصهما، فسألهما لما لم تصليان معنا؟ قالوا يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، هم مسافرون صلوا في رحالهم. قال لهم إذا أتيتم مسجد قوم فصلوا معهم، لكن ليست فريضة بالنسبة لهم، هي نافلة ويصلون خلف المفترض. ومن هذا أخذ العلماء أن ما يكون في الفريضة يكون في النفل، أن الإنسان إذا صلى خلف مفترض بنية مختلفة جاز له ذلك، كمن صلى الظهر خلف إمام يصلي العصر باعتبار أن الترتيب بين الصلوات واجب، نام عن صلاة مثلا فجاء المسجد يصلي الظهر فإذا هي صلاة العصر، فإنه يصلي خلف الإمام صلاة الظهر ولا يصلي العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم لوجوب الترتيب، فيصلي مع الإمام الظهر ثم يصلي العصر وإن اختلفت النيات. اختلاف النيات بين الإمام والمأموم على هذه الصور كلها جائزة فيما يظهر، والله أعلم. قال هل يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ نعم، آثاره بعد موته يتبرك بها، فكان يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم من بعده بعد موته، ولكن مثل هذا الآن في زماننا لا يمكن أن يقال، لأنه لم يبقى شيء من أثاره صلى الله عليه وسلم يصح إليه، وما يذكر في المتاحف هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه بردته فكله مما لا دليل عليه، فلم يبقى شيء من أثاره في زماننا هذا، ولهذا مثل هذا السؤال في زماننا هنا لا يقال، يعني ليس ثمة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك به.